هات قلبك على قلبي وغني، ده انا من غير صوتك بردان. طمني بوقوفك جنبي، حسسني بنبض الانسان. هات قلبك على قلبي وغني، ده انا من غير صوتك بردان. طمني بوقوفك جنبي، حسسني بنبض الانسان. وريني في الضلمة دي نور، خليني اعيش بابتسامة. انا بفرح قوي لما تصور حلمي وتديني علامة. وريني في الضلمة دي نور، خليني اعيش بابتسامة. انا بفرح قوي لما تصور حلمي وتديني.